بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين، وثبت علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الوقف، ولو شرط واقف نظرا له أي لنفسه أو لغيره اتبع كسائر شروطه، وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه، وليس له عزل من شرط نظره أو من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة. طبعا قلنا أحيانا يأتي الواقف فيشرط شروطا، ما دامت هذه الشروط غير مخلة بالقواعد الشرعية فماذا نقول؟ شرط الواقف كنص الشارع. فهذا الواقف ولو شرط واقف نظرا لنفسه، فقال الذي وقف مسجدا أو مدرسة أو رباطا أو أي شيء، فماذا قال؟ وجعلت النظر لنفسي طيلة حياتي مثلا. معنى ذلك إدارة الوقف يتولاها بنفسه، فيجمع إيراداتها وكذلك يصرف النفقات عليها، وذلك بمعرفته تماما. لذلك يكون هذا الشرط، طبعا سواء شرط لنفسه أو قال إن هذا الشرط لغيره، مثلا لزيد من الناس، فإذا اعتبرنا زيدا من الناس هو الذي جعل له النظر هذا يصح أيضا. فقال مثلا: وقفت هذه المدرسة وجعلت الناظر فيها مثلا رجلا يسمى سعيدا، عند ذلك يصح ذلك؟ نعم، ويعمل به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلمون عند شروطهم. ولذلك علينا أن ننفذ هذا الأمر. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ولى أمر الصدقة صدقة سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني هو ولي أمر صدقته في حياته، ثم جعل ذلك للسيدة حفصة بنته ما عاشت. نعم، لذلك فترى كيف كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يفعلون. قال: إذن ولو شرط واقف نظرا أي لنفسه أو لغيره اتبع كسائر شروطه، وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه. عندنا أيضا الذي يشترط من شرط الواقف له، عند ذلك هذا قبوله كائن تماما كقبول الوكيل لا خلاف أبدا. فإذا شرط النظر لإنسان فله حق أن يقبل للوقف فهذا الأمر. طبعا عندنا دائما إيجاب وعندنا قبول، فلذلك هذا القبول للناظر الذي شرط النظر لنفسه أو لغيره حكمه كحكم قبول من؟ كقبول الوكيل على الأوجه. بعد ذلك قال: وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف. شرط النظر لفلان، هل له حق بعد أن شرط له النظر مثلا فقال: وقفت هذا المسجد وجعلت الناظر فيه أو المدرس أو القائم عليه فلان، فهل له حق في أن يعزله دون سبب؟ هذا السبب من شريطته أن يخل بإدارته بنظره لهذا الوقف. قال الشيخ وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة. قال وإلا وألا يشرط لأحد فهو لقاض، يعني إذا لم يشترط لأحد عند ذلك يكون الشرط لمن؟ يعني ما شرط وقف وما جعل ناظرا للوقف، من الذي يدير هذا الوقف؟ هنالك القاضي الذي هو مسؤول قاضي البلد، فهو يعين ناظرا للوقف. وإلا يشرط لأحد فهو لقاض، أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته. يعني دائما لكل مسألة لا بد من مدبر لها، فعندما مثلا نوقف مدرسة، مشفى، مسجد، لا بد من يدير أوقاف هذا المسجد، له ريع وله نفقات، ولذلك لا بد من أن ننظر ماذا شرط الواقف، من يستحق هذا الوقف، إذا لا بد أن يقوم شخص، فإما أن يعين هذا الشخص من قبل الواقف مباشرة أو ممن؟ من قاضي البلد، فقاضي بلد الموقوف عليه عند ذلك هو الذي يقوم بهذا العمل ويعين ناظرا. قال بالنسبة لما عدا ذلك على المذهب، لأن صاحب النظر العام، لأنه صاحب النظر العام، يعني إذا لم يكن هنالك صاحب نظر خاص وهو الواقف، عند ذلك ننتقل إلى القاضي وهو صاحب النظر العام، فكان أولى من غيره ولو واقفا أو موقوفا عليه. وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف، أو جزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف. يعني الخوارزمي ماذا يقول؟ يقول إن من يعين الناظر الواقف أو أحد من ورثته هذا قول ضعيف، إن عين الواقف أهلا وسهلا، ما عين ننتقل مباشرة إلى من؟ إلى قاضي البلد فهو الذي يعين. قال السبكي ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إن صرح الواقف بنظره، كما أنه ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة. القاضي عندما يتولى شأن الوقف هل يحق له أن يأخذ، مثلا عينا للناظر ناظر هذا الوقف في كل سنة يأخذ كيت وكيت، أو في كل شهر يأخذ كيت وكيت، هل يجوز للقاضي أن يأخذ ما شرط للناظر ولو كان قاضيا للبلد؟ يقول السبكي ليس له أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره. إذا قال الواقف مثلا وقفت هذا وجعلت قاضي البلد، جعلت قاضي البلد ناظرا للوقف على أن يأخذ من الوقف كيت وكيت، يعني عين له شيء، عند ذلك يحق له أن يأخذ. قال كما أنه ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة. القاضي دائما له حظ في بيت مال المسلمين من أجل أن يكتفي، فليس له أي حق أن يأخذ من الوقف أو من أي مكان آخر، لا من سهم الزكاة ولا من نظر الوقف. طبعا هل القاضي يموت جوعا؟ إذا قلنا من هنا لا يأخذ ومن هنا لا يأخذ، ننظر إن كان يأخذ كفايته من بيت مال المسلمين ويأخذ حقه تماما، عند ذلك ليس له أن يأخذ من نظر الوقف شيئا، وليس له أن يأخذ من نصيب عامل الزكاة شيئا. أما إذا كان المسلمون لا يجعلون له شيئا وهو قاضي البلد ويحتاج إلى كفايته وكفاية من يمونه من زوجة وولد وخادم وخادم وحيوان، عند ذلك يحق له أن يأخذ. قال ومحل، قاله ابن الحاج، قال ابن الحاج ومحله في قاض له قدر كفايته. وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه. الآن إنسان بيده شيء من الوقف، لو رفع هذا الأمر إلى القاضي كان القاضي في تلك البلدة جائرا مثلا ظالما، فإذا أعطيناه معنى ذلك سلطنا القاضي على ماذا؟ على الوقف، وأعطيناه وكأننا نقول له خذ واظلم هذا الوقف. عند ذلك نقول إن الذي يقوم على الوقف لو علم حقيقة أن القاضي جائر، عند ذلك نقول له لا يجوز لك أن تسلم القاضي هذا الوقف، وأنت ينبغي عليك أن تصرف مال الوقف في مصارفه التي شرط الواقف له، وإلا فوضه. قال ما أعرف هذا، اذهب إلى فقيه عارف تقي لله تبارك وتعالى فاسأله، أو فوض له ذلك الأمر واصرفها في المصارف التي شرط الواقف لها. وشرط الناظر واقفا كان أو غيره، طبعا المدير للوقف، الناظر المدبر لهذا الوقف، ماذا يشترط فيه؟ سواء كان هو الواقف أو كان غريبا ليس واقفا، أول شرط له العدالة. والعدالة العامة معنى ذلك أن هذا الإنسان لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، وهذه مسألة مالية، ونحن لا نعرف العدالة الباطنة للناس، وإذا نعرف العدالة الظاهرة فنحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، هذا بالنسبة إليه. لكن إذا كان هذا اكتفينا بالظاهر بأنه عدل، بأنه لا يفعل الكبائر لا يصر على الصغائر، يهتدي إلى التصرف بالأشياء وجعلناه في مسألة حسابية وهو لا يتقن الحساب، ولو كان أكبر عدل لا بد من محاسب يقوم في عملية الحساب، فإذا كان هذا الشخص لا يهتدي للحساب مثلا فكيف يكون ناظرا للوقف؟ والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه. ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة، مثلا قال الواقف وشرطت للناظر أن يأخذ مثلا 10 ليرات ذهبية في كل سنة من الوقف أجرة له ولإدارته للوقف، يجوز له أن يأخذ هذا؟ هذا هو المشروط في الوقف. وإن زاد على أجرة مثله، يعني أجرة المثل مثلا 7 ليرات وهذا كتب له في شرط الواقف 10، ما في مال. أما القاضي إذا كان يريد أن يأخذ وليس له كفاية يأخذ الأقل من ما يساوي أجرة المثل، يعني عند ذلك ما هو أقل الأشياء من الممكن أن يأخذ، هذا من باب الاحتياط لنفسه فلن يأخذ إلا الأقل فقط، يعني مما عين أو من أجرة المثل. قال وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف، فإن لم يشرط له يشرط له شيء فلا أجرة له. نعم، يعني إذا شرط له أخذ، وإن لم يشرط له معنى ذلك وكلنا هذا إلى صالح من صلحاء المسلمين ليس له حاجة في الوقف أبدا ورضي بذلك فكان ناظرا للوقف مجانا جزاه الله خيرا. نعم، له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته. إنسان صار ناظرا للوقف لكنه محتاج إلى أن يصرف على نفسه، إذا كان الله عز وجل في مال اليتيم سمح للناظر في مال اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. نعم، قال ومن كان غنيا فليستعفف، معنى ذلك إذا كان غنيا يستعف وإن كان فقيرا ماذا قال؟ فليأكل بالمعروف. وهنا إذا كان ناظرا للوقف لا يحق له أن يأكل مباشرة، بل يرفع أمره إلى حاكم البلد ويقول أنا ناظر للوقف وليس لي ما يسد كفايتي، فيطلب منه أن يجعل له أجرة على ذلك الوقف فيقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله، وذلك كولي اليتيم تمام. أفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم. ويعني إذا كان طبعا كما قلنا الحاكم أحيانا أو القاضي قد يكون جائرا، فهل من الممكن للناظر أن يأخذ دون رجوع إلى الحاكم الأقل من نفقته أو أجرة مثله، مثل الولي على مال اليتيم؟ نعم، على هذا الرأي. وينعزل الناظر بالفسق، والفسق متى يكون الإنسان فاسقا؟ إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرته. ينتقل النظر من الناظر الوقف إلى من؟ إلى الحاكم من جديد، وبعد ذلك يولي من شاء. وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف. يعني يريد الآن أن الواقف جعل النظر لنفسه، فصار يعين من شاء ويعزل من يشاء، وهذا أمر من الممكن. أما في حال الوقف قال وقف وخرج عن هذه المسألة، فقال جعلت فلانا مثلا عندما صار واقفا على كذا وكذا. هذه المسألة عند ذلك نقول فيها إذا أنت جعلت في حال الوقف لا يحق لك أن تعزل، أما إذا كنت ناظرا فيحق لك أن تعين وأن تعزل كأي حالة خاصة. تتم لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم. يعني نحن لو جعلنا قانونا نصا لكل مدرسة، لكل معهد، لكل مصرف من مصارف الخير، الواقف جعل وثيقة، هذه الوثيقة نريد أن نعرف ما هي، طلبنا منه نسخة عن هذه الوثيقة، هل له أن يمكن؟ يعني من أجل أن نتحاكم بين بعضنا البعض، ما هو نظر الواقف؟ هل يمكن أن نعرفه تماما؟ عند ذلك لا بأس ليكتب منه نسخة، ليصور اليوم منه نسخة معينة، وبعد ذلك يعرفون الحق الذي لهم والحق الذي عليه. أحيانا بعض الناس يقف بعض الأشياء في بعض الأماكن، لكن لا تصلح هذه الأشياء إذا كان هذا المكان مستحق لغير هذه المنفعة. مثلا مصلى من المصليات تصلى فيه الصلوات الخمس، وهذا مما يخطئ فيه الكثير من الناس، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيأتون والموافق على ذلك يعني أسوأ حالا يكون منهم، يأتون إلى مسجد صغير فيه مصلى ثم يحدثون فيه منبرا. هذا المنبر في الواقع، هذا المكان وقف للمنبر أم وقف للمصلي؟ في الحقيقة في المصلى الصغير هذا في الأصل ليس مسجدا جامعا، معنى ذلك إذا أتينا بشيء وجعلناه في هذا المكان كل الناس يقول جزاهم الله خيرا أحدثوا منبرا في هذا المسجد، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأصل في هذا المصلى أن يكون لصلاة الصلوات الخمس لا لصلاة الجماعة. أحيانا هذا حدث أيضا في جامع الأزهر، أن نأتي بكرسي مثلا ونثبت هذا الكرسي تحت اسم هذا مصحف يعني يقرأ فيه، وهذا المصحف الذي جعلناه ثابتا في هذا المكان من أجل أن يقرأ فيه حرمنا فيه من يأتي إلى الصلاة ويصلي في ذلك المكان. نعم، هذا هل للقاضي أن يثبته شرعا؟ يقول الفقهاء العجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلذلك ليس لهم أن يفعلوا ذلك، وليتقوا الله سبحانه وتعالى. فشرط الواقف كنص الشارع. لا يعني اليوم يحدث هذا، لو نظرنا في أحيينا مثلا كثير من المساجد الصغيرة أحدث فيها منبر، وهذا خطأ. الأصل في صلاة الجمعة أن تجمع لا أن تفرق. يعني ما يحدث الآن في هذه المساجد الصغيرة لو استطاع صاحب أولي الأمر أن يجمع في المساجد الكبيرة، لأن التعدد في صلاة الجمعة إنما يكون بمقدار الحاجة وليس التعدد. الآن أن نفتح مساجد كثيرة، يعني من الممكن في دمشق مثلا أن يغلق اليوم أكثر من 100 مسجد، يعني إذا تساهلت في هذا ربما أكثر بكثير من المساجد الصغيرة التي يصلي فيها 20 و30 و50، بعضهم دون 40 عند الشافعية لا يصح الجمعة بهم، وبعضهم فوق 40 بقليل، مع أنه يوجد مسجد كبير وربما لا يوجد أي فاصل بينه وبين المسجد الجامع. فكأن هذه المسألة يعني جعل مسجد إلى جوار مسجد يقام فيه الجمعة دون حاجة. هذا الأولى أن نجمع لا أن نفرق، فنجعل المساجد الكبيرة هي المساجد الجامعة لصلاة الجمعة مثلا. كثير من الناس يريد أن يفتي هذا الأمر بعقله، لا، هذه المسائل مسائل نصية، مسائل كما نص عليها الواقع. لذلك قلنا في باب الوقف ورأينا هذا بأم أعيننا عندما قام بعض الناس في زرع شجرة في مكان في المسجد، العلماء الصالحون الأتقياء منعوه من ذلك. لماذا؟ قالوا إنما جعل هذا مكانا للمصلي. ماذا تقول عند الله عز وجل إذا قيل لك أنت منعت مصلي بزرعك لهذه الشجرة في هذا المكان؟ صحيح؟ هذا لا يجوز أبدا. طيب، بهذا ننتهي من باب الوقف وننتقل إلى باب الإقرار. الإقرار كما يقول الناس الإقرار سيد الأدلة، يعني هنالك إقرار لله عز وجل وهنالك إقرار لآدمي. الإقرار لحق الله عز وجل، هل مثلا في حد الزنا لنفترض يوجد حق لله ويوجد حق للمزني بها، المزني بها فهو مثلا يعني افترض أنه كان يغصبها غصبا، عند ذلك فوت شيئا من حقها من بكارتها مثلا، أتلف بضعها، لها هذا الحق. أما الحق بينه وبين الله أن يقام عليه حد الزنا مثلا، المسروق السارق الآن ما علاقته مع من مسروق منه؟ أن يعيد له المال. أما قطع اليد هذا حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك هل يجوز الرجوع عن حق لله عز وجل أم عن حق الآدمي؟ بالنسبة لحقوق الآدمي، حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. فلو جاء إنسان وأقر بالزنا ثم بعد ذلك أمام القاضي تراجع عن هذا الإقرار، فكان يقول حسبت أن النظر العين تزني وزناها النظر، فهذا ما كنت أفكر فيه مثلا، وسحب إقراره بالنسبة للزنا، هل نقيم عليه الحد؟ لا، هنالك شبهة في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى الذي قام بعملية الزنا فأبعد عنه مسألة الإقرار، فقال لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فاخفت، لعلك لعلك، يريد أن يبعده الآن أو أن يتحقق في هذا الأمر. فقال بل زنيت يا رسول، حتى إن النبي في بعض الروايات صرح أكثر من ذلك بكثير، فقال بل فعلت. إذا كان قد فعل ذلك فأقيم عليه الحد. لو كان أثناء إقامة الحد قال لا مثلا وأنكر ذلك، هل نتمم عليه الحد؟ لا، إنما نقيم ذلك بالإقرار على نفسه، لأنه يقر على حد بينه وبين الله عز وجل فنتركه. شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة يعني زنت، فقال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت يعني بالزنا فارجمها. إذن إن أقرت واعترفت بذلك فعليك أن ترجمها. الله سبحانه وتعالى قال في طبعا في الدليل للإقرار أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. أخذتم على ذلك العهد الذي بينكم وبين الله عز وجل؟ قالوا أقررنا. طيب، قال ربنا سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط لله ولو على أنفسكم، يعني إذا أردت أن تشهد إشهاد على نفسك ولتكن صادقا في ذلك. الشهادة شهادة المرء على نفسه، إقرار أم لا إقرار. في آية الدين وليملي للذي عليه الحق، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فليملل وليه بالعدل. ما معنى يملل هنا؟ أن يقر هذا الولي بالعدل هذا. ولذلك كل إقرار من رشيد عند ذلك يكون صحيحا إلى غير ذلك. ولذلك الأمة جميعا أمة الإسلام إذا جاء إنسان وأقر على نفسه بشيء من هذه الأشياء ماذا نقول له؟ نؤاخذه به. إذن طيب ما معنى إقرار وما هي أركان الإقرار في الحقيقة؟ أول إنسان مثلا يقول فلان أنا مقر بأنني استدنت من فلان كيت وكيت، فهذا يسمى مقر، مقر بهذا الحق. أما للآخر يسمى مقر له، مقر يعني. إذن في مقر ومقر له ومقر به. ما هو الدين؟ وصيغة أقررت بأن لفلان علي كيت وكيت، إذن مقر به مقر له، وأيضا في مقر ومقر له ومقر به، وبعد ذلك الصيغة أقرر. أبسط الأمور أنا أقول أقررت أن لزيد علي 1000 ليرة، إذن أنا مقر، زيد مقر له، المال 1000 مقر به، الصيغة أقررت اعترفت أقر إلى غير ذلك. فهذه الأمور لا بد. طيب إذا كان الإنسان لا يستطيع، يوجد عيب في لسانه مثلا، فأخذ ورقة وقلم وقال إنني أعترف أقر بأن فلان له علي كذا وكذا، وكتب هذا أمام بعض الشهود وشهدنا على كتابته، فهذه كناية، وهذه الكناية إنما تكون إقرار على نفسه. كذلك الأخرس إذا فعل شيئا أمام أشخاص يعرفون بهذه اللهجة وبالإشارة، فقال العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه إلى غير ذلك. قال باب في الإقرار هو لغة الإثبات، يعني أنت تقر على شيء معنى ذلك تثبت هذا الشيء عليك. وشرعا إخبار الشخص بحق عليه، الحق كما قلنا بالدين، أنا أقر بأن لي زيد له علي 1000 مثلا، ويسمى اعترافا. يؤاخذ بإقرار مكلف مختار، يؤاخذ. إذن من الذي يخرج عن مسألة المؤاخذة في هذه المسألة؟ طبعا ننظر إلى غير المكلف، فإذا كان الإنسان صغيرا فهو غير مكلف، وإذا كان مجنونا فهو غير مكلف، وإذا كان نائما في هذه الحالة أو كان يهذي أخذ دواء فصار يخلط في الكلام، عند ذلك هذا الكلام لا يؤاخذ. لا يعني لا يجوز أن يؤتى إلى إنسان مثلا لنفترض شرب ماء وحسب هذا الماء مثلا حسبه ماء فكان خمرا فسكر به فتكلم بأشياء، الآن هل نؤاخذه بهذه الأشياء التي ليس له عقل عندما تكلم؟ إذن يأتي إنسان ويهدد آخر يضربه ويضربه ويضربه حتى يعترف، فنقول أقر. ما أقر هذا، هذا إنما ألجئ إلى هذا الكلام ليرفع العذاب عنه، فهذا لا يسمى إقرار. لذلك قال الشيخ يؤاخذ بإقرار مكلف مختار، فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق. هل يوجد عندنا مكره بحق؟ نعم، لو أفلس إنسان، أفلس إنسان فأكرهه الحاكم مثلا على بيع حاجياته، وذلك من أجل أن نقضي الحقوق لمن؟ لأصحاب الحقوق، فقال لا أريد أن أبيع، فماذا نفعل؟ يبيع الحاكم ولا يسأل عنه، لأن هذا المال في الحقيقة ليس له، وإنما هذا المال لمن؟ للغرماء. أحيانا يأتي الإنسان فيضارر زوجته، يحلف ألا يقربها أكثر من 4 أشهر. يقول له القاضي: إما أن تأتيها وإما أن تطلق. يقول: لا آتيها ولا أطلق. ومضت 4 أشهر وحلف أنه لا يأتيها. فيقول: أوقعت على زوجتك طلقة مثلا. عند ذلك هل هذا إكراه بالطلاق؟ نعم، لكن إكراه بأي شيء؟ بحق. نعم. ومكره بإقرار، فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق على الإقرار. نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى في أعلى مسألة، وهي مسألة الوحدانية لله عز وجل، عندما كانت قريش تعذب بعض الناس من الصحابة الكرام ولا تترك عنهم العذاب حتى يتكلموا وينطقوا مثلا بكلمة الكفر، عند ذلك وخشي هؤلاء على أنفسهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صورة الإكراه أعطانا هذه الباء، تسمى عند العلماء باء التصويب، بأن ضرب ليقر. نعم، إذا ضرب بأن ضرب ليقر ليقر بمسألة. نعم، فهذا تصوير. نعم، لأي شيء. أما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها، فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه، سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت مثلا. يعني أحيانا بعض الناس وكثيرا من الدول اليوم تقوم في الأنظمة الوضعية على تعذيب الشخص حتى يقر. للأسف كل هذه الإقرارات لا قيمة لها. عندما يأتي أمام القاضي فيقول له: أنت أقررت؟ فيقول للقاضي: لو كنت مكاني لأقررت أنت. يعني لو كنت أنت تتحمل هذا الأذى الذي تحملته لكنت أنت المعترف بهذا الأمر، لأنهم لا يرفعون العذاب عني إلا في هذه المسألة. فهذه مسألة. لكن يعني حتى الإمام مالك يعني له رأي، يعني إذا كان الإنسان يلجأ إلى شيء من الضغط عليه بسجن بضرب وذلك نعرف أننا نصل بذلك إلى الحق، فهذا يسمى اعترافا وإقرارا، لا بمعنى أننا نلازم عليه الضرب والتضييق والحبس ولا نرفع عنه ذلك حتى يقول فعل ذلك أو لم يفعل، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك قال: أما مكره في الصدق أو على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها، فيصح يعني إقراره حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه، سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت مثلا. ولو ادعى صبا أمكن، مثلا عندما يقال له: أنت فعلت؟ قل: نعم أنا فعلت، لكن عندما فعلت هذا الفعل عند ذلك كنت صبيا. هذا ممكن؟ يعني ننظر فيه الآن، والله عمره 16 مثلا، 16 سنة تقريبا قدرنا، وكانت المسألة قبل سنة، من الممكن أن يكون صبيا قبل سنة لم يبلغ حتى الآن؟ ممكن، يعني ما وصل إلى 15، يمكن ذلك. فإذا أمكن أنه كان صبيا، أما يأتي إنسان وصل إلى درجة 60 سنة، السنة الماضية كنت صبي مثلا وصار جد، هذا لا يصدق ولا يمكن ذلك. دائما الإقرارات يشترط فيها أن يكون الإنسان الذي يقر من الممكن أن يصدق بذلك. مثلا والله أنا عمري 50 سنة، آتي إلى شخص عمره 50 فما فوق مثلا فأقول، أو أقل بمثلا 45، أقول: هذا ولدي. مثله لا يولد لمثلي، مثله لا يولد لمثلي، أنه غالبا الإنسان افترض أنه تزوج مبكرا، قد بعض الصحابة تزوج بينه وبين والده 13 عاما فقط، إذن هذه السن موجودة، معنى ذلك أول البلوغ كان مسألة الزواج، فكانت المسافة قريبة ما بين الأب وما بين ولده. أما أن يكون الأب مساويا للولد في العمر هذا بعيد جدا، أو أن يكون الولد أكبر من الأب كذلك هذا مستحيل. إذن لو ادعى هذا الشخص أنه كان صبيا في حال هذه المسألة، نقول هل هذا يمكن أم لا؟ إذا كان سنه قريبا وأمكن صدق بذلك. أو نحو جنون عهد، قال أنتم تتهمونني في ذلك، أنا أصاب في كل سنة مثلا في أيام الحر في كذا، بأي شيء، في بعض الناس في موسم من المواسم عند ذلك يصابون بجنون. طيب هذا مسجل جنونه في كل سنة، فكان هذا الفعل الذي فعله نريد أن يقر به كان مجنونا، فهل يصح إقرار المجنون؟ قلنا في البداية لا يصح. أو إكراها وثم أمارة كحبس أو ترسيم، يعني إذا قيل لما أقررت قال لا يخرجونني من السجن إلا بأن أقر بهذه المسألة وإلا أبقى على هذا الأمر. الترسيم أحيانا إذا قلنا رجل مرسم يعني عند ذلك معنى ذلك فيه شيء من الجنون، وهنا يقصد فيه يعني كان فيه تضييق من الحاكم عليه. وثبت ببينة، يعني ثبت الإكراه، ثبت الجنون، ثبت الصبا، أو بإقرار المقر له، أو بإقرار المقر له، أو بيمين مردودة صدق بيمينه. إذن إذا كان هذا الإنسان الذي أكره أو كان صبيا أو كان مجنونا أو كان مكرها عند ذلك لا يقبل إقراره. أما طبعا إذا ثبتت هذه الأشياء ببينة بشهادة بإقرار أو بيمين مردودة، احلف أنني لم أكن كذا وكذا، ففي هذه الحالة هذه اليمين المردودة من المقر له أحيانا، فقال احلف أنت وتكون بريئا من هذه المسألة فحلف، عند ذلك يصدق في هذه المسألة ما لم تقم بينة بخلافه، يعني البينة مقدمة على اليمين. وأما إذا ادعى الصبي بلوغا بإمناء ممكن فيصدق فيه ولا يحلف عليه. إذا كان الصبي صبيا صغيرا فلا يمين له، صحيح؟ وإن كان يقر بأنه الآن صار رجلا فهذا الإقرار صحيح، فنحن نقبل إقراره بأنه تحول من صبي إلى رجل في مسألة الإمناء وصار مكلفا. أما أن نحلف نطلب منه يمين، أحيانا يؤدي هذا اليمين إلى عدم اليمين. ما هو؟ عندما يقول مثلا أن هو صبي، طيب الصبي لا يحلف يمينا، وعندما يقول لك أمنا إذا كنت تظنه صبيا فكيف تظنه صبيا وتطلب منه يمينا، ويمينه بالنظر إليك لا يصح. أو بسن كلف، يعني بلغ بسن كلف ببينة عليه، جاء اثنين شهود وقال ولد فلان في كيت وكيت، يعني في الوقت الفلاني، عند ذلك بلغ 15 سنة، عند ذلك نقول هذا يصح. وإن كان غريبا لا يعرف وهي رجلان، نعم إن شهد 4 نسوة بولادته يوم كذا، يعني مثلا كثير من الناس تقول له متى ولدت؟ قال عندما دخل الشريف، عندما خرجت فرنسا، في أي يوم الاستقلال، في تسلم الرئيس الفلاني الحكم، هذه أشياء معروفة معلنة أمام الناس. فإذا شهدوا بيوم كهذا، طبعا اليوم صار في وثائق لهذه، مع أن الوثائق لدقتها يمكن أن لا تكون دقيقة، فكم من إنسان رأينا ولد ومات ودفن ثم جاء ولد آخر فسمي باسمه ولم يسجل لا الأول ولا وفاته. طبعا هذه الأشياء ربما في المدن قلت جدا، لأنه لا يسمح التأخر لولي طفلين أن يؤخر تسجيله لدى الدوائر العامة ضمن وقت معين، يؤاخذ كل من القابلة ومن المشفى ومن الطبيب ومن الولي عند التقصير في إدلاء هذه البينة. بعد ذلك قال وشرط فيه أي الإقرار لفظ كعلي أو عندي. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.